الحارس الله عليك ايه ده ما شاء الله من قريب والغريب واللي ما تسماش واللي شايفه بجد ما تسماش على الحب اللي جمعنا الحارس الله عليك ايه ده ما شاء الله من اللي جاي واللي راح واللي عينه عليك نبني حكايتنا وانت جنبي هنعيش حياتنا اللي عدى ومن العمر فاتنا هنعيش بداله كتير انا قلبا ملقاك فتح الباب ويا الشباك معذور ما هو يا ما استناك لسنين وسنين احساسي متشال وطلع لعيونك في الحال من الليله كده ارتاح البال هفرح لي الحارس الله عليك ايه ده ما شاء الله من القريب والغريب واللي ما تسماش واللي شافك جنبي وما سماش على الحب اللي جمعنا الحارس الله عليك ايه ده ما شاء الله من اللي جاي واللي راح